Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Possessivi pronominit 2 النظارة Silmälasit لقد نسي نظارته. Hän unohti silmälasinsa. أين ترك نظارته يا ترى؟ Missä ovat hänen lasinsa? الساعة. Kello. الساعة عاطلة. Hänen kellonsa on rikki. الساعة معلقة على الحائط. Kello roikkuu seinällä. جواز السفر. Passi. لقد فقد جواز سفره. Hän on hävittänyt passinsa. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Missä on hänen passinsa? هم هن الخاص بهم بهن هن هنن لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم لابست eivät löydä vanhempiaan لكن ها هم الوالدان قادمون هناك mutta tuolta vanhemmat tulevatkin أنتم كم الخاص بكم ت تيدا كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Millainen teidän matkanne oli, herra Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Missä vaimonne on, herra Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك ت تيدان كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Millainen matkanne oli, rouva Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Missä miehenne on, rouva Schmidt?